يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. أحيانا يحمل الأطفال على أكتاف آبائهم، مع شدة الزحام قد يبول الطفل الصغير على والده، إذا بال عليه يغسل المكان الذي جاءه البول والحمد لله كلام. وهذا يقول هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم. هل الجمع للمسافر للصلوات حينما يستقر في مكان ما لمدة تزيد على 14 ساعة جائز؟ نعم، له أن يجمع وله أن يقصر، لكن ما يقصر المغرب، لأن في بعض الناس يفهم من القصر القصر العام، يعني يقصر المغرب يصليها ركعتين ويصلي العشاء ركعتين. وقد وجد هذا من أشخاص في البلد، يعني إمام يصلي قصر المغرب، جمع بين المغرب والعشاء، قصر المغرب وقصر العشاء. فلا بد للشخص أن يتعلم كما ذكرت لكم قبل قليل فرض العين، ومن فروض العين ما يتعلق بأحكام الصلاة وكذلك أحكام الإمامة إذا كان الشخص إماما. وهذا يقول إني أرغب بالزواج من امرأة أخرى، الله يوفقنا وإياك، ولكن زوجتي عندما علمت برغبتي حرضت أولادي وبناتي على عدم طاعتي، فما نصيحتكم؟ والله أنا نصيحتي هي أنك تنظر إلى المصلحة والمفسدة وترجح جانب المصلحة على جانب المفسدة. المحافظة على زوجتك والمحافظة على أولادك من تشتتهم خير لك من أن تتزوج زوجة وبعد ذلك تخسر زوجتك الأولى من جهة وتخسر أولادك من جهة أخرى. هذا من جانب. ومن جانب آخر، قد يحصل عند الأولاد تشويش وبعد ذلك يعني يركنون إلى قرناء السوء. زوجتي طافت طواف العمرة وهي ليست على وضوء لأنها نسيت هذا، ثم بعد ذلك توضأت وسعت. لا يا أخي، طوافها غير صحيح. تتوضأ وترجع تطوف وتسعى. وإذا كانت قد سعت هي تطوف وتسعى، لأن الطواف لابد، لأن السعي يكون بعد الطواف، فهي تطوف أولا ثم تسعى. شاب يريد الزواج من جارته التي أرضعتها زوجة أبيه. يا أخي، هذه أختك أنت من الأب، هذه أختك من الأب، فكيف تتزوجها؟ لكن لابد من التأكد من الرضاع، أنه 5 رضاعات وأنه في الحولين. وهذا يسأل عن التصوير، والتصوير حرام سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. يقول ما هي الأسباب التي تعين المسلم على الارتقاء ونيل رضا الله؟ جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني أنك تؤمن بالله من جهة وتعمل بشرعه من جهة أخرى، تتبع الأوامر وتجتنب النواهي. أبي أوصاني وإيش؟ من مخارج الحروف صلاتي وفي طهارتي وفي قراءة القرآن. والله يا أخي ما ها؟ يعني إني أصابني وساوس. لا يا أخي، هذا كله من نزغات الشيطان، استعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان الظلم فاستعذ بالله. إمام حين يؤم بالمصلين ويقرأ القرآن في الصلاة يغمض عينيه. على كل حال، إذا كان يغمض عينيه من باب أن هذا عبادة فليس له أصل. حضرت للعمرة، مكثت 7 أيام بالمدينة المنورة، أحرمت من الميقات أبيار علي، وصلت الفندق بمكة المكرمة، ولشدة الحر خلعت الإحرام وتحميت بالماء فقط ولبست الإحرام وأديت العمرة، والحمد لله علما بأنني قمت بالتغيير وليس الحر. بعض الأخوة عرفوني أنني أخطأت سواء بخلع الإحرام. لا، إذا كنك عملت هذا الشيء ما في مانع، يعني يكون أنك مثلا اغتسل، لكن بشرط أن ما يكون قد سقط منك شعر. فإذا سقط شعر فإنك تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. أنا شاب تبت إلى الله ورجعت إليه، وكان على دين الإنسان علي دين لدين لإنسان ما، ثم سافر الشخص هذا خارج البلاد ولم أستطع إرجاع المال. السؤال سؤال هل توبتي صحيحة؟ ماذا علي؟ توبتك صحيحة فيما يتعلق بحق الله، أما بالنظر إلى الفلوس التي في ذمتك لهذا الشخص إن تعذر عليك إيصالها إليه فإنك تتصدق بها على نيته، أما تريد التوبة أن الفلوس تكون لك هذا لا يجوز. وهذا يسأل عن تقبيل الحجر، تقبيل الحجر يا أخي سنة، وهذا يسأل عن ما فيه شيء. وهذا يقول شخص نذر وقال نذرا على رقبتي إن كبر أولادي أن أذبح 4 ذبائح، هذا نعم اذبحها. سبحان الله، كثير من الأشخاص الذين ينذرون إذا حقق الله لهم ما يريدون بحثوا عن مخارج لعدم الوفاء بالنذر، يعني يكون عنده حماس في البداية لكن يكون عنده تهرب في النهاية. سبحان الله، ابن آدم هذا يسأل عن، يقول إنك تطرقت في كلامك إلى فقه اللغة. يا أخي، فقه اللغة أحسن كتاب وضع فيه فيما علم كتاب الخصائص لابن جني، هذا الكتاب هو من أحسن ما كتب في فقه اللغة. وكتاب آخر اسمه الصاحبي لأحمد بن فارس ابن زكريا، وفيه كتاب ثالث اسمه فقه اللغة للعالمي، لكن كتاب الخصائص وكتاب الصاحبي لأحمد بن فارس هذان كتابان فيهما أبواب كثيرة موجودة فيهما، وموجودة في علم في فقه اللغة في علم الأصول. ومن الأمثلة إذا نظرنا إلى القياس في الأصول وجدنا أيضا في قياس في اللغة، وفي مسائل ذكرت في الأصول مستمدة من القياس في اللغة. وإذا نظرنا إلى مباحث الألفاظ، يعني في دلالة الألفاظ وضعا، ودلالتها استعمالا، ودلالتها من ناحية المرتبة، ودلالتها من ناحية المنطوق والمفهوم، هذه كلها موجودة في كتب اللغة في فقه اللغة، وموجودة في علم الأصول. وهذا يقول وسائل الثبات التي تعين الداعية إلى الله خصوصا أيام الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس احفظ الله يحفظك، فإذا أردت أن تكون في عناية الله فاحفظ الله، ومعنى أنك تحفظ الله أنك تحفظه في أوامره ونواهيه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. فإذا طبقت هذا المبدأ فالله تعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بالنوافل بشيء أحب مما افترضته عليه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي إلى آخر. والله تعالى قال بالإضافة إلى هذا علشان ننتبه كلنا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني معك ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر يحفظانك من أمر الله، واحد أمامك وواحد خلفك، واثنان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، كل واحد منا معه 4 ملائكة يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء قضاء الله وقدره تخلوا عنه. وفيه 4 ملائكة أيضا هذولا يكتبون الحسنات والسيئات، فكل واحد منا معه 8 ملائكة في خلال 24 ساعة، 4 من الفجر إلى العصر، و4 من العصر إلى الفجر، 2 حفظ و2 كتب. نويت الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير لأنني مسافر خوفا من خروج وقت المغرب، ولكن عندما وصلت وجدت أني أدركت الوقت مع فوات الجماعة وصليت المغرب، هل فعلي هذا صحيح؟ إذا كنت نويت الجمع ويصح الجمع لك، لك أن تجمع جمع تأخير ولك أن تجمع جمع تقديم، فإذا جمعت جمع تقديم تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، وإذا جمعت جمع تأخير تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. شاب يغتسل ولكنه لا يغتسل الواجب ولا المستحب ويذهب ليصلي ولا يتوضأ، فما حكم هذا؟ عمل غير صحيح، كيف يغتسل ولا يغتسل الغسل الواجب؟ إذا كان عليه حدث أكبر فلا بد من الغسل الواجب، ما إذا كان ما عليه حدث أكبر، يعني مثلا يكون عنده احتلام أو يكون مثلا جماع أو ما إلى ذلك، هذا حدث أكبر يجب منه الاغتسال الواجب، يجب عليه. أما إذا أراد أن يغتسل غسلا مستحب فالغسل غسلان، الغسل الأول كامل والغسل الثاني مجزئ. الغسل المجزئ هذا يحتاج إلى نية، باقي كثير. فالوسائل المشتركة بين القرآن وبين السنة علم اللغة، لأن القرآن عربي والرسول عربي والمخاطبون عرب، فلا بد من معرفة لسان العرب من جهة دلالته وضعا ودلالته استعمالا ودلالته من حيث الإفراد ودلالته من حيث التركيب ودلالته من حيث هيئة الكلمة، وهذا هو علم التصريف. ومن ناحية رد الكلمات بعضها إلى بعض، وهذا هو علم الاشتقاق. وعلم التركيب خاص في علم النحو من جهة، وكذلك في علم البلاغة من جهة أخرى. هذه وسائل مشتركة بين القرآن وبين السنة، وفيه أمور ومن الأمور المشتركة أيضا علم أصول الفقه، فإن هذا العلم هو ميزان لفهم القرآن ولفهم السنة، ويوجد في هذا العلم أبواب مشتركة بينه وبين علم اللغة، والذي يدرس فقه اللغة يدرك أن فيه أبوابا في أصول الفقه مشتركة بين هذا العلم وبين علم اللغة، وهي ذكرت في أصول الفقه استمدادا من فقه اللغة. ومن الأمور المشتركة أيضا بينهما معرفة مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة التي قصدتها الآن هي ما بنيت عليه هذه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد، سواء كانت دنيوية أو كانت أخروية أو كانت مشتركة، لأنه يوجد أمور يحتاج إليها الإنسان في دنياه ويحتاج إليها في آخرته، وفيه أمور يحتاج إليها في آخرته وأمور يحتاج إليها في دنياه، فلا بد أن يكون عند الشخص علم بمقاصد الشريعة، لأن جميع الشريعة مبنية على أصل واحد بالنظر إلى مقاصد الشريعة، لأن في أصول أخرى لكن هي مبنية على جلب المصالح وعلى درء المفاسد، هي مبنية على جلب المصالح وعلى درء المفاسد. وبعض العلماء المتميزين في هذا العلم يرجعون درء المفاسد إلى جلب المصالح، فيقولون الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح، لأن درء المفاسد مصلحة، فيحتاج الشخص لا إلى أن يكون على علم من هذا الفن، وهو مشترك بين القرآن وبين السنة. أما بالنظر أمور خاصة، فإن القرآن مختص بعلوم القرآن، فيكون الشخص على علم من هذا العلم، ويوجد في هذا العلم بعض الأبواب المشتركة، أي أنه يوجد في هذا العلم أبواب هي موجودة أيضا في علم الأصول، وتوجد أيضا في علم في علوم السنة، يعني مصطلح الحديث، لكن على وجه العموم يحتاج الشخص إلى أن يكون على علم من علوم القرآن. وفيه كتب مؤلفة في هذا العلم، إذا سأل عنها الشخص وجدها لأنها مطبوعة ومتيسرة. ومن العلم المشترك ومن العلم الخاص بالسنة هو علم الرواية من جهة، وعلم الدراية من جهة أخرى. فعلم الرواية يختص بما يتعلق بالحديث من جهة مبتدئه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومنتهاه إلينا، وما يعرض لهذا الطريق من العوارض. وعلم الدراية هذا بالنظر إلى ما يتعلق من العوارض التي تعرض لمتن الحديث من جهة الشذوذ ومن جهة إلى غير ذلك، فهي أمور مدونة. لكن غرضي أنا هو أن الشخص يكون على علم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يدرس هذه القواعد المتعلقة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتبين لنا من هذا أن القرآن هو أصل التشريع، وأن السنة مبينة للقرآن، وأن السنة مبينة للقرآن. ينتج عن ذلك أن علم العقائد وأن علم الفقه مستنبطان من القرآن ومن السنة، لكن على حسب القواعد العلمية لا على حسب ما يخطر في بال الشخص. فكثير من الذين يتكلمون كما ذكرت لكم قبل قليل، وهذه هي المرة الثالثة، كثير من الذين يتكلمون بالتحليل والتحريم تجد أن كلامه كلام فكري وليس كلاما علميا راجعا إلى يعني إلى الأصول العلمية. على هذا الأساس إذا تكون عند الشخص ملكة من وسائل فهم الشريعة، الوسائل المشتركة والوسائل الخاصة، وكان قد أخذ ذلك عن أهله، بمعنى أنك تأخذ هذه الوسائل من العلماء المتخصصين بها، يعني ما تقرأ كتاب بدون رجوع إلى العالم المتخصص في هذا العلم، لأن بعض الناس يقرأ ولا يرجع إلى أحد من أهل العلم ويفهم ويعتقد أن ما فهمه أنه صحيح، ولكن يكون فهمه غير صحيح، ويبني على هذا الفهم الذي ليس بصحيح يبني عليه أمور اعتقادا منه على أن الفهم صحيح. لماذا؟ لأنه لم يفهم القرآن والسنة على حسب القواعد العلمية، يعني كما ذكرت ما يتعلق بجميع الوسائل وما يتعلق بجميع المقاصد. فإذا تكونت عنده هذه الملكة وأخذها عن العلماء المعتبرين، بعد ذلك يبدأ بالنظر من ناحية أخذ الأحكام من الأدلة، ومن ناحية رد الحوادث التي تحدث، لأن الحادثة إذا حدثت فإنك تنظر هل هذه الحادثة لها دليل معين ترد إليه، هل هذه الحادثة لها دليل عام تكون فردا من عمومه تدخل فيه، هل هذه الحادثة تدخل في قاعدة عامة من قواعد الشريعة، هل تدخل في قاعدة خاصة من قواعد الشريعة. لم تجد دليلا خاصا ولا دليلا عاما ولا تقعيدا عاما ولا تقعيدا خاصا. هل هذه المسألة سبق فيها إجماع من أهل العلم؟ هل لهذه المسألة الحادثة نظير من النظائر يمكن أن ترد إلى هذا النظير وتلحق به بالنظر إلى وجود جامع بينهما؟ هذه الأمور يبدأها الشخص على سبيل التدريج عندما تقع حادثة. هذه الأمور كلها تعذرت على الإنسان عندما حدثت الحادثة، لم يجد لها دليلا خاصا ولا دليلا عاما ولا تقعيدا عاما ولا تقعيدا خاصا ولا إجماعا ولا نظيرا تلحق به. بعد ذلك ينظر إلى مقاصد الشريعة العامة. ومن المعلوم أننا إذا نظرنا إلى الطريقة التي أجراها الله جل وعلا في دلالة الأدلة على الأحكام، نجد أن الله جل وعلا جرى في الأمر أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة راجحة أو مصلحة محضة، لا يأمر إلا بما فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، ولا يمكن أن يأمر بما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، لا يمكن هذا من جهة أصل التشريع. وكذلك النهي، لا يمكن أن ينهى الله جل وعلا عما فيه مصلحة، وإنما ينهى أما فيه مفسدة محضة أو ما فيه مفسدة راجحة، وينهى أيضا عما فيه مفسدة مساوية للمصلحة في نظر المجتهد، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعلى هذا الأساس إذا تعذرت الطرق التي ذكرتها يكون فيه الطريق الأخير، وهو رد الحادثة إلى المقاصد العامة من الشريعة. فننظر في هذه الحادثة هل يترتب على حلها مصلحة محضة أو مصلحة راجحة على مفسدة، أو مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة، أو مفسدة مرجوحة على مفسدة، إلى غير ذلك من الصور، وهي تقريبا 9 صور يعملها الإنسان من أجل أن يصل إلى إعطاء حكم لهذه الحادثة. فالشخص الذي يسلك هذا المسلك يكون قد تزود وتحقق فيه قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يقف عند نفسه وقفة من ناحية الدخول في هذا الباب، فلا يكون جريئا، لأن بعض الناس يكون عند الشجاعة. فبينت لكم في بداية الكلام أن الله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول بغير علم، وجاءت أدلة أخرى كما في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فخير للإنسان السكوت بدلا من أن يتكلم. وكذلك قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذه أدلة كلها تدل على تحريم القول على الله بغير علم. وإذا نظرنا إلى السنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أن الله جل وعلا ذكر جملة من القرآن، وهذه الجملة مشتملة على أسئلة يسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فينتظر نزول الوحي. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كثير في القرآن أسئلة يسأل عنها وينتظر نزول الوحي. هذا من ناحية السنة العملية. من ناحية السنة القولية كما ذكرت لكم قوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت دالة على تحريم القول على الله بغير علم من القرآن ومن السنة القولية ومن السنة العملية. نأتي إلى الواقع الآن، نأتي إلى الواقع، نجد أن المزارع يدخل في الكلام في القرآن والسنة، والمهندس والميكانيكي، وماشي، بمعنى أن الشخص ليس عنده تصور للأمور التي ينبغي أن تتوفر لديه حتى يدخل في الكلام في بيان أحكام الله من كتابه وأحكام الله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يتكلم مثلا، ينشر في الصحيفة أو يتكلم في مجلس مثلا من المجالس وتسأله تقول يا أخي أنت ما هي دراستك؟ يقول والله أنا مهندس زراعي. أنت مهندس زراعي والله تعالى يقول في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مهندس زراعي هو من أهل الذكر في هذه الهندسة، ومهندس ميكانيكي هو من أهل الذكر في هذه الهندسة، وماشي جميع أبواب العلم، لكن مهندس زراعي يكون من أهل الذكر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وفيه طبقة من الشباب عندهم هذا المبدأ، بمعنى أن هؤلاء الشباب ما عندهم تصور للأمور التي ينبغي أن تتوفر لديه، لكن عنده جرأة، عنده شجاعة. فتجد الواحد عمره مثلا 20 سنة أو عمره 15 سنة ويحصل الحديث الكلام في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا الشاب هذا الحديث لم يصح عندي، هذا الحديث لم يصح عندي، يعني جعل نفسه إماما في بيان درجة الحديث الذي يقبل والذي لا يقبل. وهكذا، فالغرض هو أن كل شخص سيسأله الله جل وعلا عن يوم القيامة عما يقول. فأنا أنصح جميع الإخوان، أنصحهم بأن كل شخص يتق الله جل وعلا في نفسه، فإذا سئل عن مسألة وهو ليس من أهل الإجابة عليها فإنه يحيلها إلى من هو أهل للإجابة عليها، وليس في ذلك غضارة عليه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتياء، والإمام مالك سئل عن 48 مسألة وأجاب عن بعضها ولم يجب عن البعض الآخر، فقال له السائل يا أبا عبد الله تضرب إليك أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها وتقول لا أدري؟ قال امشي في أسواق المدينة وأخبر الناس قل سأل